يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. الذي قال المؤلف رحمه الله وتعالى وإياكم بعلمه ورضي عنه قال قال رحمه الله والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه. لما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجس فقال والنجس ما استثنيا النجس ما يعني اللي سبقت إلا قال فصل الطاهر منكم لا دم له والحيوان طالت حياته بملك إلا المسكرة إلا الميتة إلا كذا مستثنات ثم نحو ثمانية اللي سبقتنا مستثنيات هذو فيهم نجسة والباقي كله طاهر فيما سبق. الآن راح يذكر النجس المتنجسات يذكرها على جهة. قال والنجس هو مستثنية مستثنية يعني فيما سبق أو إلا إلا إلا إلا المسكرة إلا هي سبقتنا هذه. قال والنجس مستثنية يعني أخرج من الطهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الإخراج بأداة استثناء إلا مثلا وكذلك ما كان بإن الشرطية أو نعم وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الأكل أي سقطنا فهو نجس إلا محرم الأكل إلا المسكرة فهو نجس إلا المنيرة والخارجة بعد الموت فهي نجسة إلا الميتة إلا المتغيرة المتغذية بنجس إلا المتغير عن الطعام هذا كل سقون هذا أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط كما قال إن جزت يعني الصوف فهو نجس إن جزت فهو إن جزت إذا جزت فهو طاهر وإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها فقال قال رحمه الله والنجس ميت غير ما ذكر غير ما ذكر النجس ميت غير ما ذكر غير ما ذكر وهو ميت يعني ميت الحيوان اللي يموت فهو نجس ميت غير ما ذكر وهو بري يكون هذاك الحيوان بري وله نفس موش كنا الحشرات ذباب الطاعون مثل هذه الأمور وبنات وردان هذيك اللي يدخل في الحمامات هذيك هذيك طاهرة وكان ماتت فهي طاهرة وإنما هنا قال هنا وميت غير ما ذكر وهو بريون موش بحري يعني البحرية ميتته طاهرة وهو بري له نفس سائلة له نفس سائلة مش كما مثلا البرغوث وهذيك الأشياء ما عندهش نفس سائلة هذا ميتته طاهرة كذلك سائلة إذا كان غير قملة وآدمي بل ولو كان قملة فقملة نجسة لأن دمها ذاتي مش مكتسب رقم الخلاف لمن قال بطهارة ميتتها، لأن الدم الذي فيها مكتسب، لا لا بعضهم يقول أن دمها مكتسب لا ذاتي، ولكن الراجح أن دمها ذاتي ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة. والحمد لله ربي نجينا منه في هذا الوقت، كان بخيكين القمل وبرك الآن الحمد لله. جيد. قال رحمه الله: أو آدميا والأظهر طهارته. أو كان الميت آدميا. الشيخ خليل شاهنا على القول الضعيف، ولكن المشهور الأظهر طهارته. والأظهر لمن هذه؟ لابن رشد كما سبق لنا. إذا قال الأظهر فهو قول ابن رشد، والأظهر عند ابن رشد وغيره كاللخمي والنازلي وعياض وغيرهم، وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى طهارته ولو كان كافرا. الكافر ولو مات فهو طهر. الأظهر طهارته علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضحون مضعون وهو ميت، كان ناجس ما يقربوش الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى على سهيل بن بيضة صلى عليه في المسجد، وأمرنا الشارع بأن نغسلوه غسلوه وكان هو ناجس الميت، كيف نغسلوا العذيرة وكيف نصلوا عليه على عذيرة. فلهذا الميت الأظهر طهارته فهو طهر على المعتمد. وكان آدمي والأظهر طهارته. زين. قال رحمه الله: وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش. هذه الأشياء كلها نجسة. قال: والنجس ما أبين، يعني ما فصل من الحي والله من الميت فهو نجس. ما أبين أي انفصل حقيقة وحكما، بأن تعلق بيسير لحم ولم تعلق بيسير لحم، هذا اللي طعم فهو نجس. أوجد بحيث لا يعود هيئته من حيوان، من حيوان الآدمي إذا طعنت في النجس. فسبق الله قلنا هذا هو الحي فهو طاهر وميتته طاهرة، حتى ما ينفصل منه وهو حي فهو طاهر. يعني هذا احنا هنا المعتمد ان ما أبين من الأذن في حالة الحياة فهو طاهر. اي طاهر من الجلدة والله حاجة والنصب والله ظفر والله نصب والله ذات النصبع والله فهو طاهر. وما أبين انفصل حقيقة وحكما، بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته من حيوان نجس الميتة، يكون نجس الميتة حي وميتين سواء من الحي ولا من الميت، إذا انفصل منه فهو نجس. وهنا يخرج الأدم ما انفصل منه فهو طهر. وغيره من الحيوانات الأخرى سواء حي ولا ميت اللي انفصل منه فهو نجس. ثم بين إبهامهما بقوله: قال رحمه الله: من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش. هذا اللي ينفصل القرن مثلا، القرن يعني الحي البقرة والله الشاة والله، هذاك القرن إذا طار فهو نجس سواء كانت حية ولا ميتة البقرة، كالحافر للفرس والحمار وأراد به ما يعم الحافر. وظفر الظفر كذلك للبعير والنعام والأوس والدجاج، وما يأتي من أن الدجاج ليس من ذي الظفر، فمرد به الجلد بين الأصابع. وعاج العاج يعني السن انتهى فيه، إذا كان انفصل فهو نجس سواء انفصل منه حي ولا ميت. وقصب ريش إذا طال قصبة أري من الحيوان هذاك من الدجاج والله ما غيره، هذه الريشة نجسة اللي طالت منها. ودجاج كذلك، وما يأتي من أن الدجاج ليس من ذوي الظفر، فالمرض به الجندة بين الأصابع. وعاج وقصب ريش بتمامها، وهي التي يجتنبها الزغل، اللي يجتنبها الزغل هذه كذا هو نجسة. زين. قال رحمه الله وجلد ولو دبغ. وجلد إذا لم يدبغ بل ولو دبغ. جلد إذا كان من الميتة، من الميتة اللي ماتت يعني جفا، الجلد تاعها نجس ولو دبغ، ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا في باطنه، ما يأثرش فيه الدبغ، وإنما يجوز استعماله في غير الصلاة ولا بطين. وخبر أيما إيهاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما إيهاب دبغ فقد طهر، أيما إيهاب دبغ، إيهاب هو الجلد، دبغ طهر، طهر طهارة لغوية مش لغوية. ونحوه محمول عندنا المالكية في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية، يعني يطهر طهارة لغوية، يطهر الظهار نتاعو، ما يجوش الإنسان يصلي عليه، هذا هو يديروا السجادة ويصلي عليه، على الطهارة اللغوية وهي النظافة. ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصلى في قوله. قال رحمه الله ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء. هذا كل الجلد المدبوغ من الميتة الجيفة الشرع رخص فيه في الجلد هذاك مطلقا، سواء كان من جلد مباح لأكل أو محرمه، ولو كان خيل أو بغال أو حمير أو غيرها الذي لا يؤكل لحمه يجوز استعماله في الأمور الآتية، إلا من خنزير، الخنزير لا يعمل فيه الدبغ، لا ولو كان يدبغ فلا يجوز استعماله فيما يأتي، فلا يرخص فيه مطلقا ذكيا أم لا، لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا. فكذا الدباغ على المشهور، وكذا جلد الآدمي لشرفه، جلد الآدمي ذلك لا يجوز استعماله كما يعلم من وجوب دفنه. قال لا ورخص به مطلقا بعد دبغيه، بعد دبغيه يجوز استعماله هذاك الجلد بما يزيل الريح والرطوبة بعد دبغيه، يعني كي يدبغوه يديروا له الدباغ كما هو معروف، يجوز استعماله فيما يأتي ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فعل. فإن وقع الجلد في مدبغة ولو من غير ولو من غير فعل فعل، قال فإن وقع الجلد في مدبغتين طهورة ولو كان مدبغوش، يعني دبغ بغير فعل فعل. قال فإن وقع الجلد في مدبغته طهورة، أي لغة ولا كون الدبغ مسلما، والدبغ كافر ما يهمش. واش قال هذا يرخص فيه هذاك الجلد المدبوغ تعنيته، يجوز استعماله في الأمور الآتية، في يابس، في الأمور اليابسة، الحبوب دير فيها القمح، ديروا مسجد ولا ديروا قربة ولا نعم والله يجوز استعماله، في يابس كالحبوب، وفي ماء يديروا مثلا قربة يجوز. لا لأن الماء عنده قوة يدفع عن نفسه لطهورته، فلا يضره إلا ما غير أحد أوصابه ثلاثة، لا في نحو عسل، لا العسل هذه ثلاثة، لا في نحو عسل والله لبن لا وسمن، هذه الأمور لا يستعملها شيء إنسان فيه، وما زهر وما ورد والله لا. ويجوز لبسها في غير الصلاة، هذاك الجلد تاع الميتة يجوز لبسها في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا يجوز لبسها، لا فيها لنجاستها. قال رحمه الله وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت. وفيها كراهة العاج، يعني نابل فيه الميت النابل تاعه هذاك اللي نجيفه فيها، لمن هذه فيها الإشارة وفيها لنا سبق لنا للتعريف مدونة. إذا قال فيها المدونة هي، والمدونة سبق لنا هي الأم بالنسبة للفقه المالكي، هي الأم لا يستغنى عنها، كما لا يستغنى لا نستغني عن الفاتحة في الصلاة، هي كذلك. قال وفيها كراهة العازم لا بالفيل الميت، قال فيها لأنه ميت مكروه، وهذا دليل على أن المراد بكراهة تحريم، فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته، وقيل كراهة كراهة التنزيه وهو المعتمد فيكون استشكالا. وأما المذكى إذا كان مذكى في هذا ولو بعقل فلا وجه لكراهته، إذا هو مذكى يجب استعماله هذا الجن زيادة. قال والتوقف في الكيمات، وفيها توقف للإيمان، وفيها توقف ثاني كذلك للإيمان المدونة، فيها توقف للإيمان في الجواب عن حكم الكيمخت. الكيمخت هو جلد الحمار، توقف الإمام مالك يعني هو جلد والله جلد البغل الميت، وجه التوقف توقف يعني الإمام مالك ما قال نجس ولا لا، أن القياس يقتضي نجسة، يقتضي النجسة لا سيما من جلد الحمار ميت. وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم، كانوا يديروا السيوف التام يجيبها جفير يدير فيها السلك، وجفير منه يقتضي طهارته، يعني لما الإمام مالك رأى السلف اللي قبله أنهم يديروا السيوف التام يديروها بالجفير هذاك يغمدوا فيها بالله، يقول بالجواز لكن من جلد حمار، وكان يتوقف الإمام مالك. والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل، المعتمد أنه طاهر جلد الحمار هذا والفرس والبغل، المعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه، فهو مستثنى من قبلهم جلد الميت نجس ولو دبغ، وانظر مع العلة طهارته. فإن قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ، وإن قالوا الضرورة قلنا إن سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو. وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخت، وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم ما غير دليل، وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي زين. قال رحمه الله ومني ومذي وودي وقيح وصديد، من الأشياء النجسة هذه المني والمذي والودي، ولو من مباح الأكل في الثلاثة هذا المني والمذي والودي، ولو كان من مباح الأكل في الثلاثة فهو ناجس، علاش؟ للاستقذار. المني قالوا فيه يعني خلاف، هل الحرمة أصلية فيه أو لأنه يمر على مجرى البول، هو طاهر مثلا ولكن يفوت على مجرى البول ها وتنجس. وبعضهم قال لا، الأصل هو أنه نجس، بعضهم قال لا هو طاهر ولكن لن يبر على مجرى البول ها ونجس. المني والذي هو ما يخرج عند التذكر أو عند كذا، هذا هو المني، هذا لا رقيق. والودي هو اللي يخرج بأظهر البول المعروف، يعني طول العزوبة أو كذا يخرج بعد البول يسموه الودي، هذا الودي يجب منه غسل الذكر فقط. ولو من هو والذي ولو من مباح الأكل في الثالثة الاستقلال والاستحالة إلى فساد، ولأن أصلها دم، أصلها دم، ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها. والثالثة بوزن ضبي وصبي زيد. قال رحمه الله وقيح وصديد. ومن الأمور النجسة القيح، والإطول المدة تاعهم بسبب حبة ولا كذا ولا هذا، هذاك القيح نجس، يعني مدة لا يخالطها دم فهو نجس. والصديد اللي يقع من جرح وكذا ما يخرج هكذا صديد، هذاك الصديد نجس المختلط بدم قبل أن تعرض المدة، وقيل بل ولو عرضت ومثل ذلك في النجاسة لا يسيل من موضع حك البثورات، والله يحك بيدنا حبة هكذا وكذا يخرج منها فهو نجس فهم بطل. وما يرشح من الجلد بسبب النار والله كذا يعود يسير فهو نجس كذلك. وما يسيل من نفط النار واسط على ورطوبة فرج، ورطوبة فرج كذلك رطوبة الفرج من غير مباح الأكل، من غير مباح الأكل إن مثلا الدجاجة تولد الحبة والحبة تخرج منها بسبب رطوبة الفرج، هو الأحسن قالك الإنسان الأفضل يغسلها إذا أراد ما يهندك يأكل يغسلها، وإذا ما غسلهاش كلها فهي جاهزة إن شاء الله، لأنها من رطوبة الفرج من مباح. أما إذا كان من غير هذا اللي يكون من غير مباح فهي نجسة، أما منه فطاهرة إلا المتغذية بنجس. الدجاج إذا كان يتغذى بالنجس كما الجزء اللي يسرح برا ويأكل نجاسة ويأكل هذاك الرطوبة الفرج تعود نجس. الحبة تاع البيض الإنسان يغسل هذا ما يضرش، يضرش لأنه هذا راه رايح يتحول الدم ويتحول إذا ما يبقاش. زين قال رحمه الله ودم مسفوح ولو من سمك وذباب. ومن النجس الدم المسفوح، المسفوح يعني جاري بعد الذبح، هذاك الدم اللي يخرج فهو نجس يسموه المسفوح ودم المسفوح بسبب فصد أو ذكاة أو تأخرج الدم هذاك أو نحو ذلك. إذا كان من غير سمك وذباب بل ولو كان مسفوحا من سمك وذباب، حتى السمك لك إذا كان فيه الدم يحرمه على بعض معه كذا ويخرج منه يغصب الإنسان. ولو كان مسفوحا من سمك وذباب وقراد وحل، الخلاف اللي من قال بطهارته منها، يعني المسألة فيها خلاف في السمك دم السمك ودم الذباب. وما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يعمل بإخراجه بلا بأس لإلقائه في النار حيا. قال رحمه الله وسوداء. ومن النجس السوداء، السوداء هو مائع أسود يعني يخرج كحل بسبب الجرح عمر وكذا وطال وخرج عاد سود كالدم العبيط الخالص الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قاني أي شديد الحمرة. زين قال رحمه الله ورماد نجس. وكذلك من النجس الرماد النجس، أحطب مثلا نجس وحركته الرماد هذاك يكون نجس، ورماد نجس بيضها جيم عن النجاسة. ولفظه هنا يحتملها بنوع على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستسحار، لأنها كانت نجسة حتى ولو كان أحرقت وكذا فالرماد نجس لأن أصلها نجس على النجس، والمعتمد أنه طهر، لكن المعتمد إلا الرماد متى النجس طهر المعتمد. زين هل ودخانه ورماد نجس ودخانه كذلك الدخان متى النجس نجس حيث إذا كان مثلا قدرة وطبختها بنجسة ياسة، الرومان نقول للدخان هذاك نحكس على القدرة هذيك وصعبها يتنجس ورماد نجسين ودخانه. زين قال رحمه الله: وبول وعابرة من آدمي ومحرم ومكروه. إلا من نجس كذلك البول، بول الآدمي والعذيرة نجسة من آدمي، من آدمي ومن محرم، من البول والعذيرة من الآدمي ومن المحرم الأكل، الخيل والبغال والحمير وغيرها المحرم الأكل، كذلك العذيرة نتاعو البول نتاعو نجس محرم. ومن مكروه كذلك شغال ومكروه، ومكروه كسبوع وهرين في البول والعذيرة تحنا، والله الهر والقط والله كذا والله الأمور هذيك، لأن يعني العذيرة تحو نفسها هاي شغال. ثم قال رحمه الله: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. لما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهرين، شيء طاهر ولكن حلت فيه النجاسة كيف العمل؟ فقال: وينجس كثير طعام مائع بنجس، طعام سقطت فيه نجاسة خلاص نجس. نقولوش هذا مثلا إذا كان طعام قليل والله كثير والله كان نجاسة قليلة والله كثيرة، مهما سقطت النجاسة بالطعام هذا خلاص وتميعت فيه يعني فلا تطهر. وينجس كثير طعام مائع كعسل مثلا سقطت فيه نجاسة عسل والله سمن فارة والله ولو جمد، ولو جمد بعد ذلك في القليل أو لا، إذا سقطت فيه نجاسة والله طاح فيه شيء نجس والله متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا، يعني هذا الطعام يكون يتحلل مثلا تمشي فيه النجاسة، ما يكونش مثلا ناشف ولا بس تقبل، لكن إذا كان يتحلل وتحلل فيه النجاسة وتسري فيه النجاسة خلاص يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا. إذا كان شك برك الطعام لا يطرح بشك مثل الحوش، إذا ظنيت لا أطرح، إذ لا يطرح الطعام بشك. وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شيء كالعظم مثلا، عظم نجس وسقط في طعام والعظم هو ناشف ما عنده ما يدير مش راح يتحلل فيه والله، فتغير العظم وما عاش أمس. إذا الحكم عندنا لا ينتقل، إيش قال؟ قل بنجسه قل، ولو كان قليل النجاسة وسقطت في الطعام هذاك وتحلت فيه خلاص نفس حل فيه في الكثير أو لا، ولو بعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروثه فأر، ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا تعبر التغير. زين قال رحمه الله: كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه. كطعام جامد، التشبيه في التنجيسة طعام جامد، وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعتين، كمثل السمن يكون جامد تلفت منه شوية هكذا وحتى تكررتها لا تلفت، هذا جامد يابس خلاص، يعني شيء إذا سقطت فيه نجسة تقدر تلحق الفكاني هذا اللي وصل فيه نجسة والآخر إن شاء الله لا طهر. كجامد وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يطرد بسرعة كثرين وسمن وعسل جامدين فينجس، ينجس إن أمكن السريان، إذا تمكن السريان وطول النجسة هذه فيه طولت فيه وتعرف اللي رام شاهد فيه خلاص ما عليك إلا تروح هذا إن أمكن السريان في جميعه تحقيقا أو ظنا. لا شك في أن تكون النجاسة مائعة كبول، والطعام متحلل كسمن يكون ماهوش جامد، أو يطول الزمن حيث يظل السريان في الجميع، هذا يكون نجس زين. قال وإلا فبحسبه. وإلا فبحسبه. وإلا يمكن السريان في جميعه، ما يمكنش السريان ما هو ما يمشاش فيه وراه جامد وسقطه نجاسة، تقدر تنحل فوقاني ولا حر إن شاء الله يكون طاهر حلال. وكان سير في جميع الانتفاء الأمرين فبحسبه، معنى بحسبه يعني نح الفوقاني هذاك من طول المكث أو قصاره حسب ما يقتضيه يعني ما يقتضيه الحال، بحيث يظن السريان في الجميع، وإلا يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين فبحسبه، بحسب السريان من طول مكث أو قصاره على ما يقتضيه الظن. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.